نعم المتمتع يسعى مرتين سعي الحج وسعي العمرة. طيب المفرد ما برضو الحج واحد. عليه السعي واحد المفرد والقارن عليهما سعي واحد إن قدمه مع طواف القدوم لا يسعى مع طواف الإفاضة وإن لم يسعى مع طواف القدوم فإنه يسعى مع طواف الإفاضة سعي واحد. نعم في أسئلة مكتوبة في أسئلة نعم بالنسبة للبدع إذا نحن في حملة سجلنا اسمنا وعطينا صاحب الحملة أو أحد من الأخوة وكلنا وإن يشتري ويعمل محلة جائز التوكيل في هذا جائز لكن لا توكلوا إلا من تثقون به. نعم يقول السائل رمي الجمرات الثلاث بعد الزوال فمتى يكون زمن جمرة العقبة يوم النحر؟ جمرة العقبة يبدأ زمن الرمي لها من بعد منتصف الليل من بعد منتصف الليل ليلة النحر يبدأ وقت الرمي والأفضل أن يرميها نهارا بعد طلوع الشمس عملا بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم لكن لو رماها بالليل بعد منتصف الليل صح الرمي ولو رماها بعد الظهر صح ذلك ولو رماها بعد العصر صح ذلك كل النهار وقت للرمي. نعم يقول السائل ذكرت أن المبيت بمنى قد يكون ليلة الرابع عشر فلماذا؟ نعم ليلة الرابع عشر إذا لم تتعجل إذا أنا لا الثالث عشر إذا لم تتعجل نحن قلنا أربع أيام نحن قلنا أربع أيام يوم العيد وليالي أيام التشريق الثلاثة يعني العاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر لمن تأخر أما من تعجل فإنه يكتفي برمي اليوم الثاني عشر. نعم يقول السائل هل تكفي صلاة ركعتين في مسجد قباء عمرة نفس العمرة؟ لا هي الركعتان في مسجد قباء لمن توضأ في منزله ثم خرج إلى مسجد قباء وصلى فيه ركعتين يكون ذلك كأجر عمرة ولا يغني عن العمرة الواجبة لا يجزي ذلك عن العمرة الواجبة لكن يكون له كأجر عمرة يعني يكتب له أجر عمرة. نعم يقول السائل هل يجوز أداء عمرة يومية؟ لا هذا خلاف السنة هذا خلاف السنة كون الإنسان يذهب يوميا ويعتمر خلاف السنة وقال طاووس وهو أحد التابعين الأجلة قال لا أدري الذي يذهب إلى التنعيم ويقطع هذه الأميال وهذه المسافة الطويلة لا أدري أيوجر أو يوزر يعني لا أدري أيثاب أو يعاقب يقول لو أراد أن يطوف بالبيت لطاف 70 أسبوعا 70 يعني 70 طوافا ولا شك أن الطواف فيه أجر فيه فضل فيه ثواب فالذي يذهب إلى التنعيم أو إلى الحل ويحرم من هناك كل يوم هذا خلاف السنة والله وأظنه لا يجر عليه والله تعالى أعلم بناء على كلام طاووس ليس لها حد لكن لا تكون في زمن متقارب بعد سنة هذا عند المالكية رحمهم الله عند المالكية لكن عند جمهور أهل العلم تصح إن شاء الله حددوا لذلك بعد 10 أيام بعض السلف حدد للزمن 10 أيام حتى يخرج الشعر. نعم يقول السائل هل يمكن للحاج المفرد أن يعمل عمرة بعد انتهاء الحج؟ نعم يمكن له ذلك إذا خرج إلى الحل وأحرم من الحل بعمرة له ذلك. نعم يقول السائل ما حكم من فعل شيئا من المحظورات التسعة خطأ أو نسيانا أو جهلا؟ ما ليس عليه شيء إذا فعلها على الصفة التي ذكرها الأخ السائل ليس عليه شيء لقول الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا قال الله قد فعلت وقال الله عز وجل وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه. نعم يقول السائل في طواف الوداع هل يذهب إلى الصفا والمروة أم لا؟ لا طواف الوداع ليس معه سعي طواف الوداع فقط. نعم لحظة خلوا السيرة تنتهي المكتوبة انتهت رسالة انتهت. نعم بالنسبة لطواف الإفاضة مع طواف الوداع هل بنية وحدة بنية طواف الإفاضة ويكفي عن طواف الوداع، لأن طواف الإفاضة أعلى مرتبة من طواف الوداع، فيدخل الأدنى في الأعلى بنية طواف الإفاضة. ما في سعي إذا كنت متمتع، نعم عليك سعي، إذا كنت متمتع عليك سعي. إيه نعم نعم. أيام التشريق سميت بهذا الاسم لأنهم كانوا يشرقون اللحوم في أيام التشريق، يعني يشمسونها، يعرضونها للشمس حتى تجف وتذهب عنها الرائحة، ثم توكل بعد ذلك، وتسمى سميت أيام التشريق لهذا. نعم نعم. يقول السائل: جمرة العقبة في يوم النحر كم يرمى الحصى فيها؟ هل الكبيرة فقط أم الوسطى والصغرى معها؟ لا، يوم العيد ترمى الجمرة الكبرى فقط، الجمرة الكبرى التي تلي مكة ترمى بسبع حصيات فقط. نعم نعم. إذا أنا أرمي الجمرات وحسيت أني أنا غلطت في جمرة العقبة أو في الجمرة والوسطى، اسمعوا يا إخوان اسمعوا، الرمي يشترط أن يقع في الحوض، الحصى يقع في الحوض المستدير، ويكفي في ذلك غلبة الظن، يعني لا يشترط أنك تتيقن أنها وقعت في الحوض، إنما إذا غلب على ظنك أنها وقعت في الحوض فهذا هو المطلوب تجزي. أما إذا غلب على ظنك أنها لم تقع في الحوض فإنك تعيدها، تعيد إذا كانت حصى واحدة تعيد الحصى التي خرجت عن الحوض. نعم. عجل في يومين بيبين بيت شغل، ها؟ تعجل في يومين بيبين بيت شغل. المتعجل كيف يرمي الجمرات؟ المتعجل يقول الحاج كيف يرمي الجمرات؟ المتعجل يرمي في اليوم الحادي عشر والثاني عشر، يعني بعد الزوال، يرميها على الكيفية التي ذكرناها، الصغرى فالوسطى فالكبرى، ويجوز أن يؤخر الرمي كله كاملا إلى اليوم الثاني عشر ويرميه في اليوم الثاني عشر، لكن يرتب أول ما يبدأ باليوم الحادي عشر يرمي الجمرات الصغرى فالوسطى فالكبرى، ثم يعود مرة أخرى ويرمي عن اليوم الثاني عشر الصغرى فالوسطى فالكبرى وهكذا. نعم. يقول السائل: نعم نعم نعم. السائل اقرأ. يقول السائل: من أحرم من ذي الحليفة وذهب إلى الفندق هل يحرم مرة أخرى؟ يقول السائل: من أحرم من الميقات من ذي الحليفة وذهب إلى الفندق هل يحرم مرة أخرى؟ لا، الأخرى لا، ما يحرم مرة أخرى، لأنه محرم، ولا مانع أن يرتاح ويستريح في مكان معين، ولا يجب عليه إعادة الإحرام مرة أخرى. يقول السائل: هل يسعى المتمتع عند بداية الحج وهل يصلي ركعتين بعد طواف الإفاضة؟ اسمعوا يا إخوان اسمعوا، المتمتع يسعى للعمرة لأنه أحرم بالعمرة أولا، فيطوف للعمرة ويسعى للعمرة ثم يقصر ويحل الإحرام، وفي اليوم الثامن يحرم بماذا؟ بالحج. عليه مع طواف الإفاضة السعي، عليه مع طواف الإفاضة السعي وهو سعي الحج، فهمتم؟ سعي الحج. نعم. يقول السائل: ماذا على من أخر طواف الإفاضة إلى آخر شهر ذي الحجة؟ ليس عليه شيء، يجوز تأخيره إلى آخر شهر ذي الحجة على القول الصحيح، والله تعالى أعلم. نعم. يعني تعتمر عن نفسك ثم تعتمر لأبيك من الحل؟ نعم، لا بأس، لا مانع إن شاء الله. نعم نعم. نعم نعم، يجوز تغسل بها رأسك إن شاء الله. المكروه، بل هو ممنوع عند بعض أهل العلم، أن تغسل بها النجاسة أو تغتسل بها من الجنابة، هذا ما ينبغي. هذا زمزم زمزم. نعم نعم. الحاج يقول طواف القدوم بالنسبة للمتمتع المعتمر يجزي عن طواف العمرة. نعم، هو طواف العمرة ويجزي عن طواف القدوم، يجزي عن طواف القدوم طواف العمرة، لأن طواف العمرة أعلى مرتبة من طواف القدوم، فيدخل الأدنى في الأعلى. لحظة أيوة الآن عن وليدهم واحد لا سمعتم الحاج ماذا يقول؟ يقول يريد أن يحج عن والدته وهو لم يحج قبل هذا. لا النائب لا بد أن يحج عن نفسه أولا، لا تصح النيابة إلا أن يكون النائب قد حج عن نفسه أولا. نعم الحاج يقول أحرم من الميقات وأجبر على فك الإحرام. أقول إن كنت قد اشترطت فلا شيء عليك، إن كنت إن ذكرت الاشتراط فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني فلا شيء عليك. أما إذا لم تشترط فعليك دم الإحصار، يعني تكون محصر، عليك ذبيحة، عليك ذبيحة ثم الإحرام إن شاء الله يسقط عنك لأنك محصر. نعم. الحاج المتمتع بعد أن عمل عمرته وذهب إلى جدة ثم أحرم للحج يوم التروية من جدة علما بأن الحاج المتمتع ليس من أهل البلد، هل يجزيه ذلك؟ نعم يجزيه ولا شيء عليه في هذا الحال. نعم. الحاج يقول الذي يحج عن الغير ما هي النية؟ النية إن نويت بالقلب أن الحج عن فلان أجزأ ذلك، وإن اشترى يعني تلفظت باللفظ باللسان لبيك حجا عن فلان صح ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يلبي يقول لبيك عن شبرمة، فقال من شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب لي، فأقره عليه الصلاة والسلام على هذا. فأنت إن سميته جاز، وإن اعتقدت بالنية جاز. نعم. بعد الطواف الوداع إذا أنا مثلا ظليت في الحرم أفكي وأردت أن أشتري حاجات يعني زبدة هدايا ما هدايا، هل يجوز؟ في طريقك؟ نعم في الطريق، لكن تتسوق؟ لا ما تسوق. لا بتسوق؟ لا. نعم خلاص سألوا لا خلاص يا إخوة. قلتم جزاكم الله الذي لا يموت بمنا يجب عليهم دم. نعم معناه. الحاج يقول قلتم الذي لم يبت في منى عليه دم، ما معناها؟ أقول يعني الذي يدع المبيت في منى ولا يبيت فيها وهو غير معذور عليه ذبيحة الفقراء الحرم، ذبيحة الشاة إذا لم يكن معذور، أما إذا كان معذور فلا شيء عليه. ها؟ لا ثمن لا ذبيحة، يعني توكل عليها تدفع المال لمن يشتري به ذبيحة ويذبحها ولا بأس. نعم. إذا أحرم الحج لحظة نعم كيبس. تحرم من جدة، تحرم بالحج من جدة. نعم. هل يجوز أن الحج يحرم من الفندق الذي في دلوقتي وهو يعد على البر عليه؟ الحاج يسأل يقول هل يجوز لنا أن نحرم من الفندق ونحن نريد أن نعدي على الميقات؟ نعم يجوز لكم أن تلبسوا من هنا من الفندق، والنية تعقدونها من الميقات، النية تعقدونها من الميقات، وإن عقدتم النية من هنا جاز، لكن الأفضل أنها تكون من الميقات، الأفضل أنها من الميقات. نعم. نفس سؤالك. نعم. لا تحل من جميع، يعني يحل لك كل شيء للنساء. نعم. ولو كان ولو تركته إلى آخر الشهر تلبس الملابس العادية، تلبس القميص وتلبس، يعني تكون حلالا لا يحرم عليك إلا النساء. نعم. لحظة الحجة دي جابس بكل عدد لا. نعم يجوز أن تحجيت عن نفسك، يجوز أن تهبى عن يعني من شئت، يجوز أن تهبى عن من شئت. شيخ بس سؤال، إذا واحد متمتع بقت ليلة شهر كم دم يعني؟